بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد تلك المقدمة التي ذكرناها، لا بد من الدخول في بعض ما ذكره عليكم السلام ورحمة الله صاحب العروة، وننظر إلى ما جاء من التعليقات وما ذكره الأكابر تعليقا على صاحب العروة، على ما جاء في العروة. قال في كتاب العروة كتاب الخمس، وهو من الفرائض، وعنوان الفرائض عنوان عام، ما ورد بفرض الشريعة سواء كان بالكتاب أو بالسنة. ومعلوم أن الكتاب الكريم أشار إلى مسألة الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، الشيء مسلم، فكأنه من المسلمات، وإن كان بعد ذلك الحكومة الظالمة والحكومات الظالمة توالت على منع الخمس عن أهله وصرفته في، أو غيروا العنوان تماما، محوا هذا العنوان تماما، بينما سبحان الله حينما ينظر الإنسان إلى الشريعة المقدسة ينظر إلى أماكن مختلفة في الكتاب الكريم، تارة بالماح وتارة بالتصريح، تلميح وأخرى بالتصريح، يشير إلى شد الناس بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام والاستمرار على نهجهم وهديهم. فاسألوا أهل الذكر، ومعلوم أن الأفراد اللي كان يسألوهم من الأعراب الهمج اللي كانوا قد فعلوا الانقلاب الأبيض لاصطلاح البعض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أعراب ما يفهمون ما يدركون، والتاريخ أثبت عليهم أنهم ما كانوا يعون شيء من كتاب الله عز وجل، حتى منقول في كتبهم بعض أوقات حينما كان بعض هؤلاء المتزعمين لعنوان السلطة كان يختلفون مع بعض الصحابة، موجود في كتبهم، كان يقول له مثلا لعمر: أنت لم تكن في المدينة، يوم في المدينة ويوم لا، وأنا كنت في المدينة. كان يجادل يقول له: أنت ما دائما كنت في المدينة، كان في العوالي يبقى عند صديق له كما يصرح أهل الحديث، كان يوم ينزل هو إلى المدينة ويوم ينزل صديقه إلى المدينة، ما كان يأخذون على الدوام، غرضي لئلا أخرج عن فكأن القرآن الكريم يريد يربطهم تماما. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، حتى من طريق الخمس هو ربط الناس بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى يذكرهم أن هذا الخمس لمن يرجع، فهم قاطعوا، شنو حاولوا، يعني تفكيرهم وين وصل، الروابط اللي تربط الناس بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام قطعوا تلك الروابط تماما. فالناس تناست مسألة الخمس وما يتبين، صارت شبهة عندهم، خمس ما سقط الخمس إلا في موارد، إلا صارت حرب ذاك الوقت يفكرون بمسألة الخمس. فمسألة الخمس أيضا عندهم من الفرائض، لكن فيما إذا قامت الحرب، فكونها من الفرائض في الجملة، في الجملة مسلم عند الجميع، وعندنا من الواضحات تماما في مذهبنا، وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم، كأن الزكاة هو الأصل في جعل المالية في الإسلام، والضرائب الأصل في الضرائب الزكاة، الخمس ما جعل أصلا، جعل عوضا متمما شلون في الأصول أكو متمم الجعل، كذلك في باب الأحكام كذلك متمم لجعل تلك جعل الزكاة أولا ثم عوضا جعل هذا، فهو متمم للجعل بهذا المعنى العام مو بالمعنى الإصطلاحي لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة، فهذا لعله إشارة إلى ما ذكرناه سابقا من أن بني هاشم بالنتيجة كانوا يراجعون النبي، والنبي باعتباره في رأس السلطة أيضا لابد يكون هو مبسوط اليد في مقدار ما فجعل الله عز وجل هذا لهم، ثم يقول إكراما لهم دون الزكاة، دون وما كاتب دون الزكاة يعني تخصيصا بالخمس إكراما لهم، الإكرام الإعطاء مع الإحترام، مو لازم أنت حينما تعطي الزكاة للفقير تعطيها مع أعطيها عادي، أما تجلل بإجلال وإكبار تنظر الفقير مو لازم، أما مسألة الخمس يشير إلى أن الله عز وجل جعله إكراما لهم، هاي مسألة عطاء واحترام، عطاء وتعظيم، عطاء وإكرام، ومن منع درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم كما ذكرنا الروايات، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، طبعا ذكرنا إذا كان مستحل دون شبهة يعرف الأحكام حتى يندرج في عنوان الكافرين، وإلا هذا بإطلاقه جاء في المتن شوية يعني يحتاج إلى نظر. لا، فلذا قلنا من دون شبهة، ذولاك في مذاهبهم دخلت الشبهات في مذاهبهم، التحريف دخل في مذاهبهم مو واضح عندهم. خلاف المورد. أحسنتم. أصل الخمس يعترفون به. إذا أنكروا أصل الخمس ما يخالف. بس هم ما ينكرون أصل الخمس، ما حد منهم ينكر أصل الخمس بالغنيمة، وإنما القضايا اللي ينكروها علينا في الموارد اللي احنا ملتزمين بها، في الموارد الأخرى اللي ملتزمين بها، فلابد أن يكون هذا شوية مقيد يعني من دون شبهة اللي حتى لا يشمل يعني بإطلاقها الجميع. ففي الخبر عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، قرأنا بعض الروايات إلا أنه يريد نجري على المتن، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال من أكل، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال من أكل من مال اليتيم درهما. ونحن اليتيم، شنو وجه نحن اليتيم؟ الوجه شنو في ذلك؟ مو من جميع النظر، مو تشبيه من جميع الجهات، من جهة الآكل، من جهة الآكل حكمنا في أكل أموالنا حكم أكل أموال اليتيم الذي شدد في الشريعة. شون شدد أكل مال اليتيم في الشريعة؟ أموالنا في هاي الحكم أيضا مشددة في الشريعة المقدسة. مو دائما، هذا عنوان شرعي، هذا يتيما فآول، الإمام الرضا عليه السلام يقول فرد لا نظير له فآول، فاليتامى هم صلوات الله وسلامه عليهم لأنه لا نظير لهم في الوجود. لا بس زين، تلتزمون بذلك؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني اللي هاي مو في اليتامى العنوان الثاني، في العنوان الأولي فيهم صلوات الله. لا، لازم تقول بالعكس، تقول العنوان الأولي عام والجري عليهم خاص. ما عليه السلام جاي يقول إحنا اليتيم ما منافع، ما دينا في يقول البقية مو يتامى، منافات ما بهذا من باب بالصلاحي. اللي يأكل مالنا مثل اللي يأكل مال اليتيم، إحنا اليتيم. احنا اليتيم تشبيهنا، احنا اليتيم. ما كنا مورد التشبيه. في بعض الروايات الشيعة هم اليتامى. الى ما كنتم نظير في الخلق ولاية بالالتزام وبالولاية. اذا فرد معنى عام هذا فيه. والمنقطع من أبيه يتيم. فهذا فد عنوان عام هذا، والآيات اللي جاءت ما جاءت بخصوص مولد، جاءت عامة وباصطلاح جماعة من المفسرين تطبيقها عليهم إما من باب الجاري أو من باب التأويل، أحد العنوانين. كأنهم يعني كأنهم نص الحديث أنهم المصادق اليتامى، لكن هم الفرد النادر من اليتامى. يعني من تنزيل حينما تقول زيد أسد ما تابع ذلك، تقول زيد أسد عادي، تقول زيد أسد والناس يسمعون منك عادي، إلا أن هذا الفرد الادعائي باصطلاحهم باصطلاح علماء البلاغة وفرد من الأفراد، لكن فرد ادعاء، أكو فرد قوة في المسألة فجعله ادعاء من هذا الباب. هسه ما أكو فرد إشكال على المسألة، إلا أنه يعني ليس عجلة في الفهم، لازم نشوف مجموع الأدلة حتى. طبعا فأكل المال يكون من البشاعات لو بعنوان آخر، إذا كان ضعيف مستضعف يعني كأنه تشبيه الإمام بهذا الشيء ما يكون. فشدد الشارع حول أكل مال اليتيم، قال إحنا هم نفس الحكم. هو صرح نحن المستضعفون، ما في إشكال. باصطلاح السيد يقول من باب الجري أولى، يعني الآية تبقى على عمومها، الآية تبقى على عمومها وتجري على كل مصداق. فقولوا من أبرز المصاديق، إما أبرز أو من أبرز المصاديق هم. هذا فرد ما يتمانع مع الولاء، ها هذا الفهم يحتاج إلى فهم، مو بس هذه الأحاديث، يحتاج فهم للأحاديث العامة الواردة حول هذا الأمر. وإلا في تلك الرواية أيضا تأويلها أيضا جرى بهذا المعنى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، أولوها إلى أبي طالب، أنا وكافل اليتيم يعني قاله أبو طالب، باعتبار هو كان كافل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأس به. بس هاي فرد شيء عام، هذا الانطباق على أبي طالب من أبرز المصادق لا بأس به. فمو دائما كان يتكلمون بالرمز، كان يتكلمون بالأمر اللي يفهمه الناس، ولكن الناس ربما لم يفهموا أنهم من المصادق التنزيليين فأشاروا إحنا من المصادق تنزيلا. طيب، وعن الصادق عليه الصلاة والسلام تتميما للمتن دا نقرأ إن الله لا إله إلا هو، ذكرنا في بعض نسخ الوسائل إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. هذه الصدر يؤتى به لتعظيم المطلب، القسم أو شبيه القسم وأمثال هذه الجمل للتعظيم يأتي بها. وعن أبي جعفر عليه السلام لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، يعني من الأموال اللي عليها الخمس، حتى يصل إلينا حقنا. وعن أبي عبد الله عليه السلام لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس، إذا أذن له أهل الخمس يحل له وإلا لا يحل له، وإذا لم يحل له يدخل في مجموعة كبيرة من الإشكالات اللي حياة الشرعية تتحطم تماما، صدق تتحطم تماما. نعم سابقا أحسنتم، اللي صدق يعني مسألة الصلاة مسألة الصوم إذا بطل في مسألة الغسل ومسألة الحج أيضا يأتي عليها الإشكال وهكذا للتارك تماما. ناطي 40 بني أحسنتم، يعني دافع 4 أخماس، 5/5 مو حقا لي دافع غصب. هذا هاي كمقدمة أتى بها صاحب العروة رضوان الله عليه. الآن فصل فيما يجب فيه الخمس، الأشياء التي تتعلق أو يتعلق بها الخمس. قال وهو 7 أشياء. الروايات اختلفت، بعضها ذكرت شيء واحد، بعضها ذكرت 5 أشياء متفاوتة. يعني كل مجموعة من الروايات ذكرت أشياء، فجامع الروايات مجموع الروايات كلها تعطي هاي 7، وإلا هذه 7 هي ما وردت في حديث واحد، وإنما هي مجموعة تلك الأحاديث اللي يأتي تفصيلها إن شاء الله. الكلام في الأول، الأول يقول صاحب العروة: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب، وهذا ما أشارت إليه الآية، وجاء سياق الآية في بيان هذه الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هاي 6 طوائف اللي أسماءها وردت. زين، الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة، غلبوهم وقهروهم بالمقاتلة معهم. يعني برز الكفار بالمقاتلة إما ابتداء أو دفاعا. هسه بعد هذا في محله أنه الحروب في الإسلام كانت كلها دفاعية كما هو رأي جماعة من المحققين والأكابر، أو أنه لا، كانوا ينذرون احنا جاييكم حضروا، أو كان يفاجئوهم ويذهبون إليهم. هسه البعض يقول نعم لأنهم نقضوا العهد مثلا فحلت عليهم الحرب، أي شيء كان، فإذا حورموا وحصل المسلمون على أموالهم وممتلكاتهم وصفايا ملوكهم، إذا استولوا على ذلك هذا الاستيلاء بعد الحرب وفي الحرب والغلبة، هذا يعتبر ويعد غنيمة في الاصطلاح العام. طبعا عندنا كلام في هذا لغويا، إلا أنه هالمقدار دان التجارة. حتى يقول بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام. طبعا يقول بإذن الإمام لأحيان متأخرين زمانا، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يكون بإذن النبي، وفي زمن الإمام يقول يكون بإذن الإمام من فرق، من غير فرق. هنا عنوان المغنم تبين لنا الشيء اللي يستولي عليه، يستولي المقاتلون عليه. الآن اجقد الحدود، حدود الغنيمة اجقد، حدود المغنم اجقد. من غير فرق بين ما حواه العسكر، العسكر طوق واخذ، وما لم يحوه في قلاعهم كان، والمنقول وغير المنقول، سواء الأشياء اللي يشيل ويجيبها من الذهب والفضة والأمتعة الأخرى عليكم السلام ورحمة الله، أو لا، مثل أشجارهم بساتينهم عليكم السلام ورحمة الله، كالأراضي والأشجار ونحوها. طبعا المتن هو طويل، كان يعجبني أقرأ كل المتن حتى التعليقات تكون متواصلة، التعليقات على المتن. يقول من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه المنقول وغير المنقول كالأراضي والأشجار، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة. جمع الغنائم كان يحتاج الى فرخ حطوا فلوس لجماعة حملوهن جابوهن حتى ينظر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد اخراج هذه الحصص والاموال والفلوس الباقي عليها الخمس بعد تحصيلها بحفظ اللي سواء كان حاطين حراس يحفظوهن وحمل جماعة يحملوها ويجيبوها ورعي الاشياء اللي كانت تحتاج الى رعي ونحوها من الامور التي كان يحتاجها وكان الغنائم تحتاجها. فمصارف الغنائم قبل نظر النبي وقبل تقسيمها هذه المصارف تخرج اولا ثم الخمس بعد ذلك تخرج منها وبعد اخراج مضافا الى هذا. اذن الشيء اللي موضوع الخمس الاول الغنيمة الغنيمة شيء اللي يستولي عليه العسكر في الحرب مو يروحون يسرقون من أموالهم وأمثال ذلك لا حاربوهم بنوعي الحرب واستولى العسكر قهرا على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بعد إخراج المؤن هذا أولا. ثانيا بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح كان قايل الفد واحد في أثناء الحرب اضرب هذا الفرس إلك أو أموال اللي بيته إلك مثلا وأمثال ذلك مما جعله الإمام صلوات الله عليه من المصالح اللي هو أعرف بها. هاي المصالح اللي يجعلها الإمام أيضا تخرج قبل النظر فيها قبل إخراج الخمس منها. بعد إذن نطلع المصارف اللي مصارف الجمع الحراسة والحمل والراعي وأمثال ذلك. الشيء الثاني اللي يطلعوه ما عينه الإمام عليه الصلاة والسلام من الأمور التي ترتبط بالمصلحة. الثالث من الأمور وبعد استثناء صفايا الغنيمة الإمام عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الغنائم الصفايا اللي موجودة في الغنائم إذا أكو بعض جواري تليق بخدمة بيت الإمام يحب يشيلها خير يشيلها إذا أكو فرد مثلا مركب وفرس فاره جيد يليق أن يكون مثلا في اسطبل بيت الإمام أيضا للإمام ذلك إذا أكو سيف قاطع جيد يليق أن يكون في مثلا خدمة الإمام أيضا لا بأس درع إذا أكو هاي الصفايا ما يصطفيه الإمام من الغنيمة لا تقول كل شيء ما يبقى كلها للإمام صلوات الله عليه أولى بالمؤمنين من أنفسهم اللي هي مقدمة على الأموال فالأموال بطريق أولى. فإذا بعد استثناء هذه الأمور حينئذ يأتي أمر الغنيمة. المتن بعد به تكملة إلا أنه المطالب اللي يعني العلماء ذاكرين بعض الخلافات فيها من تلك الموارد الأموال المنقولة وغير المنقولة اللي عبر عنها بالأراضي والأشجار هل ها طبعا هاي التعليق نخليه إلى غد غفلنا الآن بعد وقت كثير ما باقي للأصول يأتي إن شاء الله التعليق على هذا الأمر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم الله يحفظك.